بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان افضل الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فكنا في درس المنطق قد وصلنا إلى الفصل العاشر الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى على أقسام ما تعدد معناه. فيقول الفصل العاشر في أقسام ما تعدد معناه، ويريد بهذا تقسيم الألفاظ، أن يذكر لنا تقسيم الألفاظ. فإن من الألفاظ ما وضع للدلالة على معنى واحد، ومنها ما وضع للدلالة على أكثر من معنى. ودلالة اللفظ على أكثر من معنى قد تكون في أصل وضع اللغة، وقد لا تكون في أصل وضع اللغة، وإنما دخل المعنى الثاني في اللفظ باعتبار من الاعتبارات التي سيتكلم عليها. فيريد في هذا الموضع أن يوضح لنا هذا المبحث، وذلك لأهميته في معرفة دلالات الألفاظ. عندما أتكلم مع أي إنسان آخر فليوضح له معنى من المعاني، وحتى يكون المعنى محددا له فيجب أن أعرف دلالة الألفاظ على المعاني. وبالتالي فإذا كان اللفظ يحتمل أن يدل على أكثر من معنى فلابد أن أكون عالما بهذا حتى أستخدم اللفظ المناسب الذي يعطيه معنى واحدا فقط للدلالة على ما أريده منه، أو إن استخدمت لفظا يدل على أكثر من معنى فلابد أن أحدد له المعنى المراد، أو أنه هو إذا علم أن الألفاظ يمكن أن تدل على أكثر من معنى، فإذا استخدمت لفظا ملبسا موهما أو مجملا بالنسبة له فلابد من أن يستفسرني عن المعنى المطلوب من هذه الألفاظ التي استخدمتها. فمن ثم تكلم على هذا المبحث. وها هنا اللفظ إما أن يكون موضوعا في اللغة لمعنى واحد، أو أن يكون موضوعا لأكثر من معنى، والمعنى الواحد كذلك الأمر يمكن أن يوضع بإزائه لفظ واحد، وقد يوضع بإزائه أكثر من لفظ. يعني قد تتعدد الألفاظ والمعنى واحد، وقد تتعدد المعاني واللفظ واحد، وقد يكون ثمة لفظ معناه متعدد. متعدد أي أنه متعدد الأفراد هنا وليس متعدد المعنى، حتى نفرق بين المشترك كما سيأتي، المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. فهذا هو المقصود بهذا الفصل. يقول في بيان ذلك: ما يكثر معناه ويتعدد من الألفاظ له عدة أقسام. ما يكثر معناه ويتعدد من الألفاظ له عدة أقسام، وضابط ذلك أن اللفظ الذي أكثر من معنى واحد لا يخلو إما أن يكون قد وضع لكل معنى بوضع خاص، فهذا هو المشترك اصطلاحا، كالعين الباصرة والجارية من الماء، وكالقرء للطهر والحيض. وإن لم يوضع اللفظ للمعنى الثاني بل استعمل فيه لمناسبة بين المعنيين، فإن اشتهر في المعنى الثاني وترك الأول فهو المنقول اصطلاحا. والمنقول شرعي إن كان الناقل هو الشرع، كالصلاة والصوم والحج، فإنها في الأصل لمطلق الدعاء ومطلق الإمساك ومطلق الزيارة، ثم نقلها الشرع لما هو أخص من ذلك. والمنقول عرفي إن كان الناقل هو العرف العام، كالدابة، فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب على الأرض، ثم نقلها العامة لذات القوائم الأربعة كالفرس ونحوه. والمنقول اصطلاحي إن كان هو العرف الخاص وجماعة مخصوصة من الناس، كلفظ الفعل، فإنه في الأصل اسم لكل ما يصدر عن الفاعل من أكل وشرب ونحوهما، ثم نقله النحاة لكلمة دلت على معناها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. وإن لم يشتهر اللفظ في المعنى الثاني ولم يترك المعنى الأول، بل يستعمل اللفظ في كل من المعنيين، فيسمى بالنسبة إلى الأول حقيقة وإلى الثاني مجازا في الإصطلاح، كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع. واللفظان إن اتفقا في المعنى فهما المترادفان، وكل منهما مرادف للآخر كالأسد والليث من الترادف، وهو الركوب خلف الآخر. هذا هو الفصل العاشر. فإذا نعود لنقف مع معاني هذه الجمل وهذه الفقرات. سبق عندما دخلنا في علم المنطق حصل في المقدمات الكلام على أنه ثمة معاني وألفاظ. المعاني المستقرة في الذهن التي يريد الإنسان أن يتكلم بها أو أن يستدعيها لكي يخبر عنها الآخرين، فمن ثم وضع اللفظ بإزاء المعنى، أو وضع لكل معنى لفظ يدل عليه، حتى إذا ما استخدمنا اللفظ استدعينا المعنى في ذهن الإنسان المتكلم نفسه، وكذلك الأمر في ذهن من يخاطبه. فبالألفاظ تستدعى المعاني. هذه الألفاظ الموضوعة للمعاني قلنا إنها يمكن أن يوضع بإزاء المعنى الواحد أكثر من لفظ، ويمكن أن يوضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى. بالنسبة لي القسم الأول، أن يوضع للمعنى الواحد أكثر من لفظ، هذا يرد في اللغة الواحدة كما أنه يرد باعتبار تعدد اللغات، والمقصود طبعا ها هنا اللغة الواحدة، إلا أنه كما ذكرت يمكن أن يكون باعتبار تعدد اللغات، لأن كل أهل لغة يريدون أن يعبروا عن المعاني، والمعاني مشتركة بين أهل اللغات جميعا، سواء أردت أن تتكلم عن الإنسان، أن تتكلم عن حيوان، أن تتكلم عن أي شيء، ففي النهاية أمور المعاني مشتركة بين البشر. ومن ثم فإذا اختلفت هذه اللغات يحتاج أهل كل لغة أن يضعوا معنى، أن يضعوا لفظا بإزاء المعنى الذي يريدونه، ومن ثم تتعدد الألفاظ بإزاء المعنى باعتبار اختلاف اللغات. وليس هذا ما يعنينا هنا، وإن كان يمكن أن نحتاج أو أن يحتاج إليه المنطقي أو أن يحتاج إليه العالم فيما إذا كلم إنسانا لا يتكلم بلغته، فيحتاج عندئذ إلى ترجمة هذه الألفاظ أو إلى أن يحسن اللغة الذي يتكلم معه. والمقصود الآن تعدد اللفظ في اللغة الواحدة، أن يتعدد اللفظ في اللغة الواحدة الدال على معنى. فإذا كان المعنى المدلول عليه واحدا وتعدد اللفظ في الدلالة عليه، فهذا هو الذي يسمونه بالترادف، ويسمون الألفاظ الدالة على المعنى الواحد الألفاظ المترادفة. ومثال ذلك لفظ الليث والأسد والضرغام والغضنفر وقسورة، فهذه كلها ألفاظ دالة على معنى واحد، ألا وهو الحيوان المفترس المسمى بالأسد. هذه الألفاظ كلها تدل عليه. كذلك الأمر بالنسبة للدلالة على السيف، عندنا مجموعة من الألفاظ تدل على السيف، منها السيف والصارم والمهند الحسام والخنشليل، كل هذه الألفاظ تدل على السيف. فالألفاظ مترادفة، مترادفة لأنها كلها تدل على معنى واحد. وقد وضح لنا في ختام هذه أو في ختام هذا الفصل أنه مأخوذ من الترادف، وهو ركوب الشخص خلف آخر على الدابة. فكأنه لما كان اللفظان يدلان على معنى واحد جعلهما كالمتراد ك يعني الراكبين خلف بعضهما البعض. هذا معنى الترادف. إذن الترادف هو دلالة مجموعة من الألفاظ على معنى واحد. الاشتراك هو العكس تماما، المشترك والمقصود المشترك اللفظي هو العكس تماما، وهو أن يدل لفظ واحد على معاني متعددة، أن يدل لفظ واحد على معاني متعددة. فها هنا إن كانت دلالة هذا اللفظ الواحد على المعاني المتعددة بأصل وضع اللغة فهو المشترك اللغوي، هو المشترك اللغوي وهو الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب بمعنى الموضع الذي ننطلق منه في هذا الباب. مثال ذلك لفظ العين، هذا اللفظ يدل على مجموعة من المعاني. المعنى الأول العين الباصرة، أي العين التي يبصر بها، وتطلق أيضا على عين الشمس، على الشمس فيقال إنها عين الشمس، ويطلق لفظ العين على الجاسوس، ويطلق لفظ العين على العين الجارية من الماء، يعني الماء عندما يخرج من موضع ويجري فيصبح كالنهر ولكنه معروف الموضع الذي يخرج منه، فهذا يقال عين، عين الماء. كذلك الأمر يطلق لفظ العين على الذهب أو الذهب والفضة. فلفظ العين إذن دل على مجموعة معاني، وهذه المعاني كما تلاحظ لا علاقة لأحدها بالآخر، فالعين الباصرة شيء والعين الجارية شيء آخر والذهب شيء والشمس شيء، فكل واحد من هذه الأمور يخالف الآخر، ولكن لفظ العين يدل عليها جميعا أو يحتمل أن يدل عليها جميعا، فمن ثم كان هذا اللفظ مشتركا، يسمى اللفظ المشترك لأنه يدل على أكثر من معنى، فهذه المعاني تشترك في هذا اللفظ، تشترك في هذا اللفظ اشتراكا لغويا أو في كون هذا اللفظ يدل عليها لغة، بخلاف الاشتراك المعنوي. فهناك اشتراك معنوي مثل مثلا لفظ الإنسان، لفظ الإنسان يدل على أفراد متعددين، يدل على زيد وبكر وحفص وعائشة وسعاد وزينب، ويدل على جميع من دخل في معنى الإنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهو يدل على الرجل ويدل على المرأة، يدل على الصبي ويدل على الجارية، فهو من هذه الحيثية مشترك، مشترك لأن معناه ليس محددا، ليس فردا واحدا، ولكن الاشتراك هنا اشتراك معنوي ليس لفظيا، بمعنى أن اللفظ واحد والمدلول عليه كذلك الأمر في معنى هذا اللفظ واحد إلا أن أفراده متعددين، بخلاف المشترك اللغوي، فاللفظ وإن كان واحدا إلا أن المدلول عليه متعدد باعتبار المعنى لا باعتبار الأفراد، فمن ثم لابد من التفريق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. فالمشترك المعنوي له أفراد متعددون يدل اللفظ عليهم جميعا، بخلاف المشترك اللفظي له معاني متعددة يدل عليها اللفظ لا علاقة للمعنى بالمعنى الآخر، فمن ثم كان الاشتراك لفظيا، بخلاف الاشتراك المعنوي هناك علاقة بين الأفراد لأنه ما من فرد من هذه الأفراد إلا وهو يماثل الفرد الآخر، يكافئ الفرد الآخر، وله من معنى اللفظ كما للفرد الآخر من معنى اللفظ. طيب يقول وكالقرء للطهر والحيض، أي أن لفظ القرء موضوع لغة للطهر كما أنه موضوع للحيض، فيشترك فيه المعنيان، فمن ثم كان مشتركا لفظيا. إذن ما يكثر معناه ويتعدد من الألفاظ له عدة أقسام، وضابط ذلك أن اللفظ الذي أكثر من معنى واحد لا يخلو إما أن يكون. طبعا العبارة هنا مضطربة، والظاهر أن صوابها أن اللفظ الذي له أكثر من معنى واحد لا يخلو إما أن يكون قد وضع لكل معنى بوضع خاص، أي بوضع لغوي أو بوضع اللغة، وضع لغة بإزاء هذا المعنى. فهذا هو المشترك اصطلاحا، كما ذكرت المشترك اللفظي حتى نميز بينه وبين المشترك المعنوي، كالعين الباصرة والجارية من الماء، أي أن لفظ العين يدل على العين الباصرة والجارية من الماء. فالمشترك المقصود به هنا ماذا؟ لفظة العين هي اللفظ المشترك بين الباصرة والجارية من الماء. وكالقرء للطهر والحيض، فاللفظ المقصود أنه لفظ مشترك هنا هو القرء، يكون للطهر ويكون للحيض. ثم قال وإن لم يوضع اللفظ للمعنى الثاني، ذكرنا معنى الوضع وأن المقصود به وضع اللغة، يعني أنه موضوع للمعنى الثاني في أصل اللغة، هذا هو المشترك اللفظي. لكن الاحتمال الآخر أنه لم يوضع اللفظ للمعنى الثاني لغة، أهل اللغة ما وضعوه للمعنى الثاني ولا نظروا فيه إلى المعنى الثاني، وإنما ما الذي حصل؟ يقول بل استعمل فيه لمناسبة بين المعنيين، استعمل فيه لمناسبة بين المعنيين، بمعنى أن أهل اللغة أو الذين يتكلمون هذه اللغة، بمعنى أنه ليس أهل اللغة الأصليين، ليس شرطا أن يكون أهل اللغة الأصليين كما سيظهر، ممكن أهل اللغة الأصليين، ممكن الذين يتكلمون بهذه اللغة، يعني المتأخرون منهم وهي لغتهم أصالة، ولكن يمكن أن نقول هنا المقصود ليس أهل الوضع أو أهل الوضع الأول، على ما في مثل هذه العبارات من إشكالات في قضية اللغة، وهل اللغة اصطلاحية وضعية أو أنها توقيفية، لما نقول الوضع الأول من الذي وضع هذا اللفظ أولا وما إلى ذلك مما يتعلق بأصل اللغات وكيف نشأت اللغات، وليس هذا موضع بحثنا. إذن بل استعمل فيه لمناسبة بين المعنيين، فهو ليس موضوعا للمعنى الثاني في اللغة، وإنما استعمله أهل اللغة في المعنى الثاني لمناسبة بين المعنيين. وهذا لا يخلو من أمرين أو لا يخلو من قسمين، القسم الأول أن يشتهر في المعنى الثاني دون الأول، أن يشتهر في المعنى الثاني دون الأول إلى درجة أنه يمكن أن يترك أو يهجر استخدام اللفظ في المعنى الأول، في المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ. والأمر الآخر أن لا يترك المعنى الأول، أن لا يترك المعنى الأول ولا يشتهر استخدام اللفظ في المعنى الثاني، بل يستخدم في المعنى الثاني وفي المعنى الأول. والاشتهار هنا يعني يمكن أن يكون مشتهرا فيه بين المستخدمين له كاصطلاح مجازي، أو يعني بمعنى آخر أن أهل اللغة أو الشعراء في تلك اللغة مثلا قد أكثروا من استخدام هذا المجاز، فيشتهر استخدام هذا المجاز بخلاف غيره من المجازات التي يمكن أن لا تشتهر اشتهار الذي كثر استخدامه. فإن اشتهر في المعنى الثاني وترك الأول، إذن القسم الأول الذي يشتهر فيه المعنى الثاني ويترك الأول، هذا يصطلح عليه أنه يسمى المنقول المنقول. وأما ما لا يشتهر فيه المعنى الثاني ولا يترك المعنى الأول فيسمى المجاز، أو الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز، لأن اللفظ مستخدم في المعنيين لم يهجر المعنى الأصلي، بخلافها هنا المعنى الثاني هو الذي أصبح مشتركا وترك الأول، فبترك الأول صار الثاني منقولا. ثم إن المنقول يتنوع إلى أنواع أو ينقسم إلى أقسام، وذلك بحسب الناقل، يعني التقسيم باعتبار الناقل، من الذي نقل هذا اللفظ، من معناه الأول إلى المعنى الثاني، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المنقول الشرعي، والقسم الثاني المنقول العرفي، والقسم الثالث المنقول الإصطلاحي. فإذا ننظر إلى الناقل لللفظ من معناه اللغوي الأول إلى معناه الثاني. من هو الناقل؟ فإن كان الناقل هو الشرع كان هذا النقل نقلا شرعيا، وكان المنقول منقولا شرعيا. وإن كان الناقل هو العرف وأهل العرف فيقال إنه المنقول العرفي. وإن كان الناقل أهل الإصطلاح، وأهل الإصطلاح هو ما يمكن أن نسميه عرف خاص، فالعرف ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو الذي يتداوله أهل اللغة جميعا، بخلاف العرف الخاص فهو الذي يتناوله مجموعة خاصة من أهل اللغة أو ممن يتكلمون هذه اللغة. ويأتي عند الكلام على المنقول الإصطلاحي أهل العرف الخاص. معنى هنا القضية قضية علم معين، علم الأصول، علم الفقه، علم الحديث، استخدموا ألفاظ للدلالة على معاني في إصطلاحاتهم. فالمنقول الشرعي هو الناقل له الشرع، لذلك قال والمنقول شرعي، أي يطلق عليه أنه شرعي أو المنقول الشرعي إن كان الناقل هو الشرع. إن كان الناقل لللفظ من معناه الأول إلى المعنى الثاني هو الشرع. ثم ضرب أمثلة، وهذه أمثلة متعددة ليست محصورة في هذا في هذه الثلاثة، لأن الشرع نقل أمثلة كثيرة من معناها اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي. فمنها الصلاة والصوم والحج والزكاة والطهارة والوضوء والنجاسة، هذه كلها ألفاظ لغوية نقلت إلى معاني إصطلاحية شرعية. ضرب مثلا بالصلاة والصوم والحج، يقول فإنها في الأصل، أي في أصل وضعها لغة، الصلاة لمطلق الدعاء. ولذلك عندما تدرس علم الفقه عند الكلام على تعريف الصلاة يقول لك الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومطلق الدعاء أي مطلق الطلب، وهي شرعا أفعال وأقوال مخصوصة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة. ومطلق الإمساك أي معنى الصوم هو مطلق الإمساك، الإمساك عن أي شيء كان، فيقال لمن أمسك عن الحركة إنه صائم، ويقال لمن أمسك عن الكلام إنه صائم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما أي عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أنه نذر الإمساك عن الكلام. فأي إمساك عن أي شيء هو مطلق الإمساك. ومنه الصوم الشرعي، إلا أنه إمساك مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة، والمقصود به الإمساك عن المفطرات التي أصلها شهوة البطن والفرج، يعني الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، فمن ثم كان إمساكا مخصوصا. والحج المقصود به يقول مطلق الزيارة، الحج في أصل اللغة القصد، والعمرة هي الزيارة، حججت إلى كذا قصدت إليه. فأي قاصد إلى أي موضع من المواضع يمكن أن يقال فيه إنه حاج إلى ذلك الموضع، ولكنه في الشرع معروف بأنه القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في أوقات مخصوصة وعلى هيئات مخصوصة أو بشروط مخصوصة، وإنما هو القصد إلى بيت الله الحرام على جهة التحديد لأداء مناسك مخصوصة. فمن ثم يقول ثم نقلها الشرع لما هو أخص من ذلك، أي أخص من معانيها اللغوية. والمنقول عرفي إن كان الناقل هو العرف العام، مثل يقول كالدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب على الأرض، ثم نقلها العامة لذات القوائم الأربع كالفرس ونحوه. وكذلك الأمر لفظ الحيوان، يعني عندنا الآن لفظ الدابة ولفظ الحيوان. الحيوان لغة هو كل من كان فيه حياة، ولكن جرى نقله عرفا وخاصة عند المتأخرين على الحيوان الذي هو كل أصناف الحيوان تقريبا ما عدا الإنسان. فمن ثم تشاتم الناس بهذا اللفظ، فيقول أحدهم للآخر أنت حيوان. لو أراد المعنى اللغوي فكلاهما حيوان، ولكنه إنما يريد ها هنا شتمه بما يتنقص منه، كأنه يقول له أنت لست إنسانا وإنما حيوان أي بهيم كسائر البهائم. وكذلك الأمر لفظ الدابة، فإنها في أصل اللغة موضوعة لكل ما يدب على الأرض، أي لكل ما يمشي على الأرض، ثم نقلها العامة أي أنها إصطلاح عام لذات القوائم الأربعة. فلما يقال ركبت الدابة أو ائتني بالدابة، فالمقصود بها ما كان كالفرس والحمار والجمل ونحوه مما يركب. والمنقول اصطلاحي إن كان هو العرف الخاص، يعني إن كان العرف الخاص هو الذي نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. والعرف الخاص المقصود به مجموعة مخصوصة من الناس هم الذين تداولوا هذا اللفظ بإزاء معنى خاص عندهم، يعني تداولوا اللفظ اللغوي بإزاء معنى خاص عندهم في اصطلاحهم هم. وإن كان الغير أي غير أهل هذا الاصطلاح يستخدمون هذا اللفظ في معناه اللغوي، أو يستخدمونه باصطلاح آخر إذا كان المصطلحون غير أهل الاصطلاح الأول. مثال هنا هو ضرب كلفظ الفعل، فإنه في الأصل اسم لكل ما يصدر عن الفاعل من أكل وشرب ونحوهما، ثم نقله النحاة لكلمة دلت على معناها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، فقالوا في تعريف الفعل إنه حدث مقترن بزمن، والزمن إما ماضي أو حاضر أو مستقبل. ومن ثم قسموا الفعل إلى فعل ماضي وفعل مضارع وفعل الأمر وما يتعلق بذلك في علم النحو. فالمقصود ها هنا لفظ الفعل هو الذي أصبح اصطلاحا للنحاة بخلاف الفعل في أصل اللغة. كذلك الأمر ها هنا يمكن أن نمثل بأمثلة أخرى، يكون اللفظ الواحد منها استخدم كاصطلاح عند مجموعة من العلماء أو مجموعات مختلفة من أهل الاصطلاح الخاص، مثل لفظ الخبر. فالخبر عند النحويين غير الخبر عند علماء المعاني والبلاغة، غير الخبر عند علماء الحديث. فالخبر في اصطلاح النحاة هو الجزء المتمم للفائدة في مثل قولك زيد كريم، والخبر عند أهل المعاني هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته كقولك زيد كريم كلها، يعني لفظ زيد كريم هذه الجملة كلها خبر عند أهل المعاني، بخلاف أهل النحو فإن كريم هي الخبر. والخبر في اصطلاح علماء الحديث كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو قلبية إلى آخر ذلك، على أنهم أيضا يميزون أو هل يتميز الخبر عن الأثر أو لا يتميز، وهل يتميز الخبر عن الحديث أو لا يتميز، بما يبحثونه في علم الحديث. كذلك الأمر في مثل لفظ الصحيح. الصحيح لغة ضد السقيم، الصحيح لغة ضد السقيم ضد المريض. ولفظ الصحيح في اصطلاح علماء الأصول يختلف عن لفظ الصحيح في اصطلاح علماء الحديث. فعلماء الحديث يقولون الحديث الصحيح هو الحديث الذي اجتمع فيه خمسة شروط معروفة حتى يصح نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في اصطلاح الأصول فالعبادة الصحيحة هي التي أفرغت ذمة المكلف من المطالبة بالفعل والمطالبة بالقضاء أو الإعادة، يعني العبادة التي ترتب أثرها عليها والعقد الذي ترتب أثره عليه. فإذا كان المتكلم أصوليا لابد أن أراعي هذا اللفظ، وإن كان المتكلم محدثا لابد أن أفهم أنه يقصد معنى آخر غير الذي يقصده الأصولي وهكذا. ثم يقول: وإن لم يشتهر اللفظ في المعنى الثاني ولم يترك المعنى الأول، هذا القسم الثاني من أقسام استخدام اللفظ في معنى آخر غير الذي وضع له في اللغة. القسم الأول أن يشتهر في المعنى الثاني ويترك الأول. هنا وإن لم يشتهر اللفظ في المعنى الثاني ولم يترك المعنى الأول، بل يستخدم اللفظ في كل من المعنيين فيسمى بالنسبة إلى الأول حقيقة وإلى الثاني مجازا. يسمى بالنسبة للأول حقيقة وبالنسبة للثاني مجازا. ما المقصود بالأول؟ أي بالنسبة لمعناه الأول، إذا استخدم في معناه الأول فهو حقيقة، وإذا استخدم في معناه الثاني فهو مجاز. وذلك في الاصطلاح، يعني هذا القضية قضية اصطلاحية، اصطلاحية عند من؟ كذلك الأمر عند علماء المعاني أو علماء البيان، يعني علماء البلاغة. ويدخل هذا الموضوع في علم أصول الفقه وفي علم المنطق هنا، بل ولا يكاد يخلو منه علم من العلوم، فإنه داخل العقيدة وداخل الفقه وما إلى ذلك، مما يمكن يعني نأتي إليه في موضعه، خاصة في درس أصول الفقه، لأنه سيتكلم المصنف في نظم الورقات عن هذا الموضوع لما فيه من ارتباط بين أنا في قضية التأويل وتأويل الألفاظ إلى معان غير المعاني التي وضعت لها لغة، إذا كان يوجد قرينة في ذلك. ثم إن هذا المبحث أصلا مبحث واسع ومبحث فيه خلاف، يعني هل هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز تقسيم صحيح أو ليس تقسيما صحيحا، وبالتالي فلا يوجد ما يسمى الحقيقة والمجاز، ولا يوجد شيء يسمى مجاز، كما انتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك من قال إن الخلاف هنا لا يعد خلافا حقيقيا وإنما هو خلاف لفظي، وآخرون قالوا لا، هو خلاف حقيقي، لأن المجاز ما يصح نفيه، وهناك أمور لا يصح نفيها. وهناك من ألف في هذا الموضع أو هذا الموضوع، يعني مؤلفات أو من أشهرها كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، منع جواز المجاز في المنزلي للتعبد والإعجاز، وذكر في الحقيقة والمجاز ثلاثة أقوال. فقال قائلون إن الحقيقة والمجاز موجودة في اللغة وموجودة في القرآن، يعني هذا التقسيم موجود لغة وموجود كذلك الأمر في القرآن، وأن هناك من نفى المجاز في اللغة والقرآن، يعني لا يوجد شيء اسمه مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وأن هناك من قال إنه يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، وهذا يمكن أن يراجع في مضانه. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت تكلم على هذا الموضوع في أكثر من موضع، منها المجلد السابع من مجموع الفتاوى عندما تكلم على مفهوم الإيمان، أي في كتاب الإيمان منه، وفي المجلدات التي تكلم عليها فيها على أصول الفقه ومواضع أخرى، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وخاصة الموجود منه في مختصر الصواعق المرسلة. على كل حال هذه مسألة أردت الإشارة إلى أنها مسألة عويصة من المسائل، فلا بد من تحريرها. فيقول: فيسمى بالنسبة إلى الأول حقيقة، أي إلى المعنى الأول حقيقة، وإلى الثاني أي إلى المعنى الثاني مجازا في الإصطلاح. مثل ماذا؟ قال: كالأسد، لفظ الأسد يطلق ويراد به الحيوان المفترس، فإذا استخدمت لفظ الأسد للدلالة على الحيوان المفترس فهو مستخدم استخداما حقيقيا، لأنه استخدم في المعنى الذي وضع له اللفظ في أصل اللغة. وإن استخدمته في الرجل الشجاع فأطلقت على رجل شجاع أنه أسد، زيد أسد، فهنا أنت لا تقصد أنه هو المعنى اللغوي أو المعنى الموضوع له اللفظ لغة وهو الحيوان المفترس، وإنما تقصد أنه أسد في شجاعته أو كالأسد في شجاعته، فمن ثم استخدمت لفظ الأسد للدلالة على معنى ماذا؟ الشجاع، أو على معنى الشجاع. فعندما تقول زيد أسد كأنك قلت زيد شجاع، ولكنك استخدمت لفظة الأسد للدلالة على الشجاع، فاستخدمت لفظة الأسد في معنى آخر لم يوضع له اللفظ في اللغة، وإنما استعمل فيه، فأصبح يستعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له ويستعمل في الشجاعة. فاستعماله في أصل المعنى هو الحقيقة، واستعماله في المعنى الثاني هو المجاز. يقول واللفظان إن اتفقا في المعنى فهما المترادفان، وكل منهما مرادف للآخر كالأسد والليث من الترادف، وهو الركوب خلف الآخر، وهذا سبق عند بداية الكلام. بقي الإشارة إلى المشترك المعنوي، وهو أصلا كان قد سبق لنا، وهو أن المشترك المعنوي ينقسم إلى قسمين، باعتبار أن أفراد ذلك المشترك إما أنهم يتساوون في حقيقة المعنى أو أنهم يختلفون فيه. فإن تساووا في المعنى فهو المتواطئ، مثل ماذا؟ مثل اشتراك أفراد الإنسان في معنى الإنسانية الذي هو الحيوانية والناطقية، واشتراك أفراد معنى الحيوان في الحيوانية. فها هنا جميع الأفراد يشتركون في المعنى، ولا يقال إن فردا منهم يزيد في المعنى على الفرد الآخر، فهذا هو المتواطئ. والآخر إن كنتم تذكرون هو ماذا؟ قلنا إن أفراد المعنى المشترك المعنوي إما أنهم يتساوون في معناه أو أنهم يتفاوتون في معناه، فالمتساوون في المعنى يقال عنه إنه المتواطئ، ومثاله أفراد الإنسان يشتركون في معنى الإنسانية ولا يتفاوت إنسان عن إنسان في هذا المعنى. فلفظ الإنسان متواطئ لأنه يدل على أفراد متعددين، والأفراد يشتركون في معناه ولا يزيد بعضهم عن البعض الآخر في هذا المعنى، فهذا هو المتواطئ. وأما إن كان بعض الأفراد يزيد عن البعض الآخر في المعنى فهذا له اصطلاح خاص سبق معنى، ما هو؟ هو المشكك، مثل البياض والنور، الألوان عموما، البياض والسواد والحمار وما إلى ذلك، والنور والظلمة. فالبياض وإن اشترك أفراده في معنى إلا أنهم يتفاوتون في ذلك المعنى، فمما هو أبيض أشد بياضا من غيره مما هو أبيض أيضا. وكذلك الأمر النور أو مصادر الإنارة والإضاءة، وإن اشتركت في كونها منيرة مضيئة إلا أن بعضها أشد إنارة من بعض الآخر، فما كان على هذه الشاكلة فهو المشكك من الألفاظ. فيصبح لنا أو عندنا أن الألفاظ باعتبار معانيها إما أنه ألفاظ تدل على معنى واحد فهي المترادفة، ولفظ واحد يدل على معاني متعددة فهو المشترك اللفظي، ومعاني متعددة يدل على معاني متعددة من حيث الأفراد يدل عليها لفظ واحد فهو المشترك المعنوي، والمشترك المعنوي منهما هو متواطئ ومنهما هو مشكك. فلا بد من معرفة هذه الألفاظ تستفيد منها في حياتك العلمية. ونقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.